مذلون مهانون، رواية للكاتب دوستويفسكي، ترجمة سامي الدروبي، بصوت رامي صادق. مذلون مهانون، الفصل الأول. في 22 من شهر مارس آذار من العام الماضي، وقع لي حادث من أغرب ما يقع من حوادث. كنت قد قضيت النهار كله أبحث عن منزل أستأجره، فقد كان بيتي القديم رطبا جدا، وكنت في ذلك الوقت أعاني سعالا شديدا. كنت منذ الخريف أود أن أترك هذا البيت، إلا أنني سوفت حتى الربيع. انقضى النهار دون أن أجد ما يرضيني، فقد كنت أريد أن يكون البيت مستقلا لا جيران لي فيه، وكان يمكن أن أكتفي بغرفة، ولكن لابد أن تكون الغرفة واسعة، وكان لابد طبعا أن يكون أجرها زهيدا. فقد لاحظت أن الغرفة الصغيرة تضيق الخناق على الأفكار نفسها، وكنت أحب دائما حين أفكر فيما سأكتب من قصص أن أسير في الغرفة جيئة وذهابا. وأذكر في هذه المناسبة أن التفكير في مؤلفاتي والتأمل فيما سأعمد إليه من أسلوب في تأليفها كانا دائما أحب إلى نفسي من كتابتها. وصدقوني إذا قلت لكم إن ذلك لا يرجع إلى الكسل، لكنني لا أدري له سببا. ولقد كنت منذ الصباح أشعر بشيء من الإعياء، فلما جاء الغروب شعرت بأنني مريض وانتابني نوع من الحمى. ثم إني قد ظللت على قدمي النهار كله، وأخذ مني التعب ما أخذه. وفي المساء قبيل الشفق مررت بالشارع الصعود، إني أحب شمس مارس آذار في بطرسبرغ، وأحب الغروب خاصة حيث يكون النهار باردا نيرا. إن الشارع كله يضيء فجأة ويغرق في أنوار جميلة، أخذت البيوت كلها تتألق، فإذا ألوانها الشهباء أو الصفراء أو الخضراء الكابية تفقد منظرها المتجهم في طرفة عين. وشعرت كأن نفسي تشرق، وشعرت كأن رعشة تسري في جوانحي، نظرة جديدة ومعان جديدة. ما أعجب ما يستطيع أن يفعله في نفس إنسان شعاع من شمس. ولكن شعاع الشمس غاب، واشتد البرد، وأخذ ينقل الأنوف، وتكاثف الظلام، وأخذت مصابيح الغاز تتلألأ في المخازن والحوانيت. فلما وصلت إلى مستوى مقهى مولر على الطرف الثاني من الشارع، رأيتني أتسمر في مكاني، ورأيتني أنظر إلى الطرف الآخر كأنما أوجست أن أمرا خارقا سيقع لي على الفور. وفي هذه اللحظة تماما أبصرت على ذلك الطرف الآخر رجلا عجوزا وراءه كلبه. لأتذكر الآن أن صدري انقبض في تلك اللحظة انقباضا شديدا تحت وطأة إحساس مزعج لم أستطع أنا نفسي أن أعرف كنه. لست بالإنسان المتطير، ولا أكاد أؤمن بمشاعر التنبؤ، ومع ذلك فقد وقعت لي في حياتي حوادث كثيرة لا يمكن تعليلها، كما وقع ذلك لجميع الناس فيما أظن. مثال ذلك هذا العجوز الذي رأيته. لماذا شعرت فورا حين أبصرته أن شيئا غير عادي سيقع لي في المساء، على أنني كنت مريضا والمشاعر المرضية تكاد تكون دائما خداعة؟ كان العجوز يقترب من المقهى بخطوات بطيئة متقلقلة، يقدم رجليه كأنهما عصوان لا يكاد يثنيهما، وقد تقوس ظهره وأخذ يضرب بعصاه بلاط الرصيف. لم أرى في حياتي شكلا أعجب ولا أغرب من شكل هذا العجوز. لقد كان يؤلمني منظره دائما حين كنت ألقاه في مقهى مولر، فقامته الطويلة وظهره المحدوب ووجهه الذي لاح فيه فناء ابن الثمانين، وسرواله العتيق المتفتق، وقبعته المدورة المتشوهة التي يرجع عهدها إلى 20 عاما خلت، والتي تغطي جمجمة عارية إلا من كشة صغيرة من الشعر على النقرة تماما، كشة صفراء لبيضاء، وحركاته التي تبدو خالية من المعنى حتى لكأنها حركات نابض آلي. كل ذلك كان يفاجئ حتما نظر من يراه لأول مرة، وإنه لغريب حقا أن يرى المرء عجوزا في هذا السن وحيدا لا يلاحظه أحد، لا سيما وأنه يبدو كمجنون أفلت من قبضة حراسه. وقد فاجأ نظري نحوله الشديد، هذا إنسان لا يكاد يكون له جسم، إنه عظم وجلد، وكانت عيناه كبيرتين ولكن منطفئتين تحف بهما هالة زرقاء قاتمة، وكانتا تنظران إلى الأمام دائما، لا تنحرفان يمنة ولا يسرى قط، ويقيني أنهما ما كانتا تريان شيئا البتة. تراه ينظر إليك ولكنه يسير نحوك كأن أمامه فضاء. لقد لاحظته عدة مرات حين ظهر في مقهى مولر منذ مدة يسيرة، لم يعرف أحد من أين أتى، وكان يسحبه كلبه دائما، وما ارتأى أحد من زبائن المقهى يوما أن يتجه إليه بكلمة، ولا فكر هو أن يتجه إلى أحد من رواد المقهى يوما بكلمة. قلت في نفسي وقد تسمرت في مكاني على الطرف الثاني من الشارع، وأخذت أتابعه بنظري متابعة لا حيلة لي في دفعها، لماذا يجر نفسه إلى مقهى مولر؟ ما له ولهذا المقهى؟ أخذ يغلي في نفسي اضطراب شديد نتيجة للمرض والتعب، ثم تابعت أسأل نفسي، بماذا يفكر هذا الرجل؟ ماذا يدور في رأسه؟ ألا يزال قادرا على أن يفكر في أي أمر من الأمور؟ إن وجهه ميت لا يعبر عن شيء البتة. ثم أين عثر على هذا الكلب الكريه الذي لا يفارقه لحظة، كأنه جزء منه لا ينفصل عنه، والذي يشبهه هذا الشبه العظيم؟ لقد كان الكلب يبدو في 80 من العمر هو أيضا، نعم لابد أنه كان في 80، فهو يبدو أكبر سنا من أي كلب في العالم. حين رأيته أول مرة تراءى لي على الفور أن هذا الكلب لا يمكن أن يكون كسائر الكلاب، إنه كلب خارق ينطوي ولا شك على شيء عجيب سحري، لابد أن يكون جنيا في هيئة كلب، لابد أن مصيره قد ارتبط بمصير صاحبه بروابط سرية مجهولة. حين تراه توافق فورا على أن آخر مرة ذاق فيها الطعام ترجع إلى 20 سنة خلت، إنه نحيل كهيكل عظمي، بل قل كصاحبه، وقد سقط كل شعره تقريبا حتى عن ذنبه الذي كان يضعه دائما بين ساقيه، والذي يبس كأنه عصا، وكانت أذناه طويلتان تتدليان حزينتين. أقسم ما رأيت في حياتي كلبا أبغض إلى النفس من هذا الكلب. وحين كان الاثنان يسيران في الشارع، العجوز من أمام والكلب من خلف، وهو يمس ببوزه حوافي معطف صاحبه كأنه مربوط به، كانت مشيتهما بل كان منظرهما كله كأنما يصرخ في كل خطوة قائلا، نحن عجوزان، نعم نحن عجوزان. ولا أنسى أنه تراءى لي أيضا ذات يوم أن العجوز وصاحبه قد فرا من صفحة من صفحات كتاب هوفمان الذي صوره جفاني، وأنهما يطوفان في أرجاء العالم كإعلان متجول عن هذا الكتاب. واجتزت الشارع ودخلت إلى المقهى وراء العجوز. كان سلوك العجوز في المقهى غريبا جدا، حتى أن مولر الذي يقف في صدر المقهى وراء البسطة أخذ تظهر على وجهه في الأيام الأخيرة علائم التململ من هذا الزائر المزعج. لم يكن هذا الزبون يطلب شيئا قط، وكان في كل مرة يتجه قدما نحو المدفأة ويجلس على مقعد إلى جانبها، فإذا لم يجد ذلك المقعد خاليا ظل خلال لحظة من الوقت واقفا في حيرة غبية أمام الشخص الذي احتل مكانه، ثم أسرع كالمجدوه إلى الطرف الآخر قرب النافذة، وهناك يختار أحد المقاعد ويرفع قبعته، ثم يلقي بنفسه إلى وراء مستندا على ظهر الكرسي، ويظل ساكنا هكذا 3 ساعات أو 4، لم يتناول جريدة في يوم من الأيام، ولا نطق بكلمة، ولا سمع أحد صوته. كان يكتفي بأن يظل جالسا يحملق أمامه، إلا أن نظرته مجدوهة خالية من الحياة، بحيث يصح أن يراهن المرء على أنه لا يرى شيئا مما يدور حوله ولا يسمع شيئا. أما الكلب فإنه بعد أن يدور مرتين أو 3 في مكانه يقع حزينا بين قدمي سيده، ويدس بوزه بين حذائيه، ويسفر زفرة عميقة، ثم يتمدد بكامل جسمه على الأرض، ويظل ساكنا هو الآخر خلال السهرة كلها، كما لو كان يموت أثناء ذلك. إن المرأة لا يستطيع أن يتصور أن هذين الكائنين كانا يقبعان ميتين في مكان ما خلال النهار كله، حتى إذا غابت الشمس بعثا من الموت على حين غرة، لا لشيء إلا ليأتيا إلى مقهى مولر فيقوما هكذا بواجب سري يجهله جميع الناس. وكان العجوز بعد أن يظل جالسا 3 ساعات أو 4 ينهض من مكانه، يتناول قبعته ويمضي إلى بيته. كان الكلب ينهض هو الآخر ويتبع صاحبه ذاهلا بخطى بطيئة كخطاه، جاعلا ذنبه بين قائمتيه، خافضا رأسه. كان رواد المقهى في المدة الأخيرة يتحاشون العجوز بشتى الصور، يمتنعون حتى عن الجلوس قربه، كأنهم يشمئزون منه. أما هو فكأنه لا يلاحظ شيئا من ذلك البتة. كان معظم رواد هذا المقهى من الألمان، يفدون إليه من أرجاء شارع الصعود، وجميعهم من أصحاب الحوانيت، بقالين، خبازين، صباغين، صانعي قبعات، سراجين إلى آخره. وكان صاحب المقهى كثيرا ما ينضم إلى حلقاتهم، يجلس إلى موائدهم ويشرب معهم. وكانت كلاب صاحب المقهى وأطفاله تأتي كذلك إلى الزبائن، فكان الزبائن يداعبون الكلاب والأطفال جميعا. وكان جميع الزبائن يعرف بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعض. وبينما يستغرق الزبائن في قراءة الصحف الألمانية، كانت تسمع من وراء الباب في منزل صاحب المقهى أغنية حبيبي أغسطين، تعزفها على البيانو بنغمات رقيقة الابنة الكبرى لصاحب المقهى، وهي ألمانية قصيرة شقراء الضفائر ما أشبهها بفأرة بيضاء. كان جميع الناس يرتاحون إلى سماع أنغام الفارس. وكنت أذهب إلى مقهى مولر في الأيام الأولى من كل شهر أقرأ الصحف الروسية. حين دخلت إلى المقهى رأيت العجوز قد جلس قريبا من النافذة، ورأيت كلبا ممددا بين رجليه على عادته، فجلست في أحد أركان المقهى دون أن أقول شيئا، وطرحت على نفسي هذا السؤال: لماذا دخلت إلى هنا؟ مع أنني لست في حاجة إلى ذلك قط، ومع أنني مريض أحوج إلى الذهاب إلى البيت لأحتسي قليلا من الشاي وأنام. وانتابني شعور بالانقباض، قلت في نفسي وأنا أتذكر ذلك الإحساس الغريب المرضي الذي شعرت به حين أبصرت الرجل في الشارع: ما لي ولهذا الرجل؟ لماذا أهتم بأمره؟ بل ما لي ولهؤلاء الألمان المملين جميعا؟ علام هذا القلق السخيف من ترهات لا قيمة لها؟ هذا القلق الذي ألاحظه على نفسي في الأيام الأخيرة، والذي يمنعني من أن أحيا وأن ألقي على الحياة نظرة واضحة، كما أشار إلى ذلك ناقد عميق نافذ البصيرة في نقده المر لقصة الأخيرة. على أنني رغم التردد والحزن ظللت في مكان لم أبرحه، وكان شعوري بالمرض يتفاقم أثناء ذلك، حتى بدا لي أنه ليس يحسن أن أترك هذا الجو المعتدل اللطيف في المقهى. فتناولت جريدة فرانكفورت وما قرأت منها سطرين حتى أخذني الكره. هؤلاء الألمان لا يزعجونني، إنهم يقرؤون ويدخنون، ومن حين إلى حين في كل نصف ساعة تقريبا يفضي بعضهم إلى بعض في صوت خفيف بنبأ من أنباء فرانكفورت، أو يروي بعضهم لبعض قولا أو نكتة للفكاهي الألماني الشهير زافر، ثم يعودون ليستغرقوا في قراءاتهم وقد ازدادوا بقوميتهم زهوا. غفوت ما يقرب من نصف ساعة، ثم استيقظت على رعشة قوية. كان لابد أن أعود إلى بيتي حتما، ولكن في هذه اللحظة وقع بصري على مشهد صامت في المقهى منعني من الخروج مرة أخرى. سبق أن قلت إن العجوز متى جلس على كرسيه وجه نظره إلى ناحية من النواحي لا يحوله عنها أبدا خلال السهرة كلها. وقد اتفق غير مرة أن كنت أنا هدف النظرة العنيدة السخيفة التي لا ترى شيئا ولا تميز شيئا، فكنت أشعر بامتعاض شديد لا يحتمل، وكنت أنتقل إلى مكان آخر بأقصى سرعة. أما في هذه اللحظة فإن نظرة العجوز قد وقعت على ضحية أخرى. هي رجل ألماني قصير وبدين مفرط العناية بهندامه، ذو ياقة منشات قاسية ووجه أحمر صارخ الحمرة. كان هذا الرجل زبونا عابرا، هو تاجر في ريفا، اسمه آدم إيفانيتش شولتز كما عرفت ذلك فيما بعد، وكان صديقا حميما لصاحب المقهى، إلا أنه لم يكن يعرف العجوز ولا عددا كبيرا من رواد المقهى. كان يقرأ في جريدة حلاق القرية ويحتسي كأسه جرعات صغيرة. حين رفع رأسه فجأة رأى العجوز يحدق فيه، فشده من ذلك واضطرب. إن آدم إيفانش رجل سريع التأذي شديد الاهتياج، شأنه في ذلك شأن جميع الألمان النبلاء. لقد بدا له غريبا ومهينا أن يتفرس فيه هذا العجوز بمثل هذا الإلحاح والبرود وقلة الاكتراث، ولكنه كظم غيظه وحول نظره عن هذا الزبون الفجة ودمدم في لحيته ببضع كلمات، ثم اختبأ وراء جريدته دون أن يقول شيئا، غير أنه لم يستطع أن يظل على هذه الحال، فما هي إلا دقائق حتى ألقى من وراء جريدته نظرة مرتابة، فلاحظ تلك النظرة العنيدة عينها وذلك التحديق الأبله نفسه، وسكت آدم إيفانيتش هذه المرة أيضا. ولكن حين حصل هذا الأمر مرة ثانية انفجر غيظه، ورأى من واجبه أن يدافع عن نبالته وأن لا يدع أحدا يسيء أمام حفل من الناس إلى نبيل المدينة الجميلة، مدينة ريفا التي لعله كان يعد نفسه ممثلا. فإذا هو في حركة من عيل صبره يرمي بجريدته على المنضدة، بل يضرب المنضدة بعصا الجريدة في قوة ويلتهب وجهه كبرا وخيلا وقد أحمر من الخمرة والشجاعة جميعا، ويأخذ يحدق بعينيه الصغيرتين المشتعلتين إلى العجوز المثير. من ينظر إلى هذين الشخصين الألماني وخصمه في تلك اللحظة يخيل إليه أن كلا منهما يريد أن يهلك الآخر بما في نظرته من قوة مغناطيسية، وينتظر أن يضعف خصمه فيخفض بصره. وقد أثار صوت العصا ووضع إيفانيتش العجيب انتباه جميع الحاضرين، فإذا هم يرجئون ما هم فيه من مشاغل ليراقبوا الخصمين باهتمام خطير صامت. وأصبح المشهد مضحكا، إلا أن مغناطيسية العينين الصغيرتين المتحديتين عيني آدم إيفانيتش القرمزي لم تؤثر أي تأثير، فكان العجوز يتابع تحديقه الجريء في سيد شولتز دون أن ينتبه إلى شيء، وكان شولتز يستشيط غضبا حتى ليكاد يجن، ولم يلاحظ العجوز حتما أنه أصبح هدف نظرات جميع الناس، لكنه على القمر لا على الأرض. وأخيرا نفذ صبر آدم إيفانيتش فانفجر، صرخ بالألمانية في صوت خشن حاد وهيئة مهددة متواعدة: لماذا تنظر إلي هكذا؟ غير أن خصمه ظل على صمته كأنه لم يفهم السؤال ولا سمعه، فقرر آدم إيفانيتش أن يتكلم بالروسية: أسألك لماذا تنظر إلي هكذا؟ قال ذلك وقد زاد سخطه وحنقه، ثم أردف يقول فجأة: أنا معروف في البلاط بينما أنت غير معروف. ولم تطرف عين العجوز وسرت بين الألمان ضجة استياء حتى سمع مولر نفسه الضجة، فدخل إلى حجرة المقهى. فلما أطلعوه على الأمر تراءى له أن العجوز أصم، فانحنى على أذنه وقال له بأعلى صوته وهو يتفرس في عيني هذا الزائر العجيب: إن السيد شولتز يطلب إليك أن لا تنظر إليه هكذا. فإذا بالعجوز يلقي نظره على مولر بلا شعور، ثم إذ بوجهه الذي ظل إلى ذلك الحين ساكنا هادئا يسفر فجأة عن علائم خوف وإمارات اضطراب قلق، وأخذ يتحرك فانحنى نحو قبعته وهو يئن أنة خافتة، وأسرع فتناولها وتناول عصاه، ثم نهض يتهيأ لترك القاعة وقد لاحت على فمه ابتسامة حزينة، هي الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس الذي يطرد من مكان احتله خطأ. هذه سرعة الطيعة الذليلة التي ظهرت على العجوز البائس المرتعد أثارت الشفقة، وأثارت ذلك الشعور الذي يجمد القلب في الصدر. فإذ بالحضور جميعا وعلى رأسهم آدم إيفانيتش ينظرون إلى الأمر نظرة أخرى. كان واضحا أن العجوز لا يمكن أن يقصد الإساءة إلى أحد، وإنه على العكس يشعر في كل لحظة بأن في وسع الآخرين أن يطردوه من كل مكان طرد المتسولين. وكان مولر رجلا طيبا عطوفا، فقال له وهو يربت على كتفه مواسيا: لا اجلس، إن سيد تشولز يرجوك أن لا تحدق فيه هذا التحديق، إنه رجل معروف في البلاد. غير أن العجوز البائس لم يزدد فهما للأمر، بل اشتد اضطرابه وانحنى على الأرض يتناول منديله، وهو منديل أزرق قاتم تملأه الثقوب، كان قد سقط من قبعته، وأخذ ينادي كلبه المتمدد على الأرض بلا حراك، كأنه غارق في نوم عميق، داس سنبوزه بين رجليه، نادى كلبه بصوت هرم يرتجف: أزور، أزور. إلا أن أزور لم يتحرك، فكرر العجوز نداءه بلهجة خائفة: أزور، أزور. ثم هز الكلب بعصاه، ولكن الكلب ظل على وضعه لم يتحرك، وسقطت العصا من بين يدي العجوز فمال على الأرض وجثى على ركبته وأنهض بيديه رأس أزور. مسكين أزور، لقد مات. لفظ أنفاسه الأخيرة بلا ضوضاء ولا جلبة بين قدمي سيده، لفظها عن شيخوخة أو عن جوع من يدري، ونظر إليه العجوز لحظة في ذهول كأنه لم يفهم أن أزور قد مات، ثم انحنى في رفق نحو هذا الذي كان خادمه وصديقه، فوضع وجهه الشاحب على رأسه الساكن، وساد الصمت لحظة من الوقت، ورانت علينا عاطفة التأثر والحزن. وأخيرا نهض البائس وقد هرب الدم من جسمه مرتعشا كمن انتابته حمى، فقال مولر الرؤوف: يريد أن يواسي العجوز، يمكن أن نحنطه. نعم، يمكن أن نحنطه، إن فيدور كارولوفيتش كروغر يجيد التحنيط. ثم أضاف مؤكدا وهو يتناول العصا من الأرض ويمدها إلى العجوز: إن فيدور كارولوفيتش كروغر فنان عظيم. فقال السيد كروغر يؤيد هذا الكلام في تواضع وهو يتقدم إلى الأمام: نعم، إنني أجيد التحنيط إجادة عظيمة. والسيد كروغر هذا ألماني فاضل نحيل مترنح أحمر الشعر على أنفه المعقوف نظارتان. وأضاف مولر يقول وقد أخذت نظرته تلتهب حماسة: إن فيدور كولوفيتش كروغر موهوب في تحنيط جميع أنواع الحيوانات تحنيطا ممتازا. فانبر السيد كروغر يدعم قول صاحبه: نعم، إنني موهوب في تحنيط جميع أنواع الحيوانات. ثم أضاف يقول في وثبة من السخاء العظيم: وسأحنط لك كلبك مجانا. فصرخ إيفانوفيتش شولتز بلهجة كاسرة: لا، سأدفع لك أنا أجر تحنيط الكلب. قال ذلك وقد تضاعفت حمرة وجهه، والتهب هو الآخر كرما وسماحة، وحسب نفسه سبب هذه الكوارث كلها. كان واضحا أن العجوز يصغي إلى هذا كله دون أن يفهم شيئا، وكان جسمه ما زال يختلج ويضطرب. وهتف مولر حين رأى الزائر العجيب يريد أن يذهب: انتظر، اشرب قدحا من الكونياك. وقدم له قدح الكونياك، فتناول العجوز القدح بلا شعور، إلا أن يديه كانتا تضطربان، فما وصل القدح إلى شفتيه إلا وكان نصف الشراب قد سفح. حتى إذ وضع القدح على شفتيه عاد فرده إلى الطبق دون أن يذوق قطرة واحدة، ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة غريبة لا تتفق هذا الجو، وخرج من المقهى بخطى سريعة متقطعة تاركا أزور. ظل جميع الناس واقفين مندهشين، تنطلق من صدورهم صيحات الدهشة والأسف، ويقول بعضهم لبعض بالألمانية محملقا: قصة عجيبة. وهرعت في أثر العجوز على خطوات من المقهى، حين تلتفت إلى اليمين تجد شارعا ضيقا مظلما يزدحم ببيوت ضخمة. ألهمني قلبي أن العجوز قد دار سائرا في هذا الشارع الضيق، وكان البيت الثاني من ناحية اليمين في هذا الشارع بسبيل البناء تغطيه سقالات، وكان الحاجز الذي يحف بالبيت يعتدي على الرصيف ويبلغ وسط الشارع الضيق، وقد ألصق به رصيف خشبي للمرة. في ركن قاتم وراء هذا الحاجز وجدت العجوز، كان جالسا على حافة الرصيف وقد وضع رأسه في كفيه وأسند ذراعيه إلى ركبتيه، فجلست إلى جانبه. قلت وأنا لا أكاد أدري كيف أبدأ: لا تحزن على أزور، تعال سأوصلك إلى بيتك، هدئ روعك، سأمضي على الفور لأبحث عن عربة، أين تسكن؟ ولم يجب العجوز، ولم أدري ماذا أعمل. لم يكن في الشارع مرة، وفجأة أمسك العجوز بيدي وقال بصوت أجش لا يكاد يفهم: إنني أختنق. فهتفت وأنا أنهض وأنهضه في مشقة وعناء: ستمضي الآن إلى بيتك، تحتسي قليلا من الشاي وتنام، سأذهب بك إلى بيتك في عربة، هيا حالا، وسأستدعي لك طبيبا، إنني أعرف طبيبا، ولا أتذكر الآن ما الذي قلته أيضا. وأراد أن ينهض فتحامل على نفسه لحظة، لكنه ما لبث أن سقط وعاد يدمدم بصوت أجش له صفير. فانعطفت لأزداد اقترابا منه وأزغيت، فإذ هو يحشرج فاسيلي أستروف الشارع السادس، وصمت. أتسكن في فاسيلي أستروف؟ ولكنك لم تكن ذاهبا إلى هناك، ولا كان يجب أن تمضي إلى الشمال لا إلى اليمين. سأذهب بك إلى هناك حالا. ولم يتحرك العجوز، فتناولت يده لكن اليد سقطت كأنها لا حياة فيها، فنظرت إلى وجهه ولمسته فعرفت أنه مات. خيل إلي أن كل هذه الأمور قد وقعت لي في حلم، وقد كلفتني هذه المغامرة كثيرا من المتاعب والمساعي. لقد اكتشفت منزل العجوز، وظهر أنه لا يقيم في فاسيل أستروف، وإنما يقطن على بعد خطوتين من المكان الذي مات فيه، في الطابق الخامس تحت السقف من منزل كلوجي، في مسكن مستقل يشتمل على مدخل صغير وحجرة واسعة منخفض سقفها ذات فجوات ثلاث بمثابة النوافذ. كان يعيش حياة بائسة، بيته لا يحتوي من الأثاث إلا على منضدة وكرسيين وديوان عتيق، صلب كأنه من حجر مهترئ يخرج القش من جميع جوانبه، وحتى هذا الديوان كان ملك صاحب البيت. إن الداخل إلى هذا البيت يدرك أنه ما اشتعلت فيه نار منذ أمد طويل، ويلاحظ كذلك أنه ليس فيه شموع. وأنا الآن مقتنع بأن العجوز ما كان يذهب إلى مقهى مولر إلا نجدانا للضوء والدفء. وقد وجدنا على منضدته إبريق من الأجر فارغا، وقطعة من الخبز يابسة، ولم نجد في بيته قرشا واحدا، بل لم نجد لدفنه ملابس غير التي كان يلبسها، فاضطر أحدهم أن يتبرع لجثمانه بقميصا. كان واضحا أنه لا يعيش في وحدة تامة، وأن ثمة شخصا كان يأتي إليه ولو من حين إلى حين. ووجدنا في درج المنضدة جواز سفر، فلقد كان المتوفي أجنبيا، إلا أنه من الرعايا الروس. كان اسمه جيرم سميث، وكان ميكانيكيا، وله من العمر 78 سنة. ووجدنا على المنضدة كتابين، الأول موجز في الجغرافيا، والثاني إنجيل باللغة الروسية على هامشه إشارات كتبت بالقلم الرصاص. فاشتريت الكتابين وسألنا سكان البيت وصاحب البيت عن الرجل، فتبين أنهم لا يعرفون من أمره شيئا، وكان البيت يضم عددا كبيرا من السكان، كلهم من أصحاب المهن ومن النساء الألمانيات اللواتي يستخدمن بعض الخدم ويؤجرن في دورهن غرفا. ولم يستطع مدير البيت، وهو من طبقة النبلاء، أن يقول إلا القليل عن هذا المستأجر القديم. قال إنه كان يتقاضى أجر سكنه 6 روبلات في الشهر، وأن المتوفى قد مكث 4 أشهر، إلا أنه في الشهرين الأخيرين لم يدفع قرشا واحدا، فكان لابد من إخراجه من المنزل. وسألناه هل كان يأتي لزيارته زائر، فلم يستطع أن يجيب عن هذا السؤال إجابة شافية. ذلك أن البيت كان كبيرا، والناس يذهبون ويجيئون بكثرة، ولا يمكن أن يتذكر المرء جميع من يجيئون ويذهبون. وكان البواب في إجازة ببلده، وهو يقوم بالخدمة في هذا البيت منذ 4 سنين أو 5. لعله كان يمكن أن يوضح لنا بعض الأمور، إلا أنه قد سافر إلى بلده منذ 15 يوما وترك ابن أخيه ينوب عنه في عمله، وهو شاب صغير لما يعرف بعد نصف المستأجرين معرفة شخصية. ولا أدري على وجه الدقة كيف انتهى هذا التحقيق، إلا أننا أخيرا دفننا العجوز، وكان مما كلفت به نفسي من أعمال ومساع أن ذهبت أثناء تلك الأيام إلى فاسيلي أوستروف الشارع السادس، وما ضحكت من نفسي إلا حين وصلت إلى هناك. وما عسى أن أرى في الشارع السادس غير صفوف من بيوت؟ ولكنني تساءلت، ترى لماذا ذكر العجوز وهو يموت الشارع السادس وفاسيلي أوستروف؟ أتراه كان يهذي؟ وزرت مسكن سميث خاليا فأعجبني فحجزته. ذلك أنه يتوفر فيه شيء هام، هو أن الغرفة واسعة وأن كانت واطئة جدا. كان يترى لي في الأيام الأولى أن رأسي سيصطدم بالسقف في كل لحظة، إلا أنني سرعان ما تعودت. والحق أنه ما إذ كان لي أن أجد مسكنا أحسن من هذا المسكن بعشر روبلات في الشهر، كان يسكرني طربا أن أشعر أنني في بيتي، ولم يبقى إلا أن أهتم بأمر الخدمة، فقد كان من المستحيل أن يعيش المرأة في هذا المسكن دون أن يخدمه أحد قط. ووعدني البواب أن يمر بي مرة كل يوم في المدة الأولى على الأقل، وقلت لنفسي من يدري، فلعل أحدا يأتي مستفسرا عن العجوز وإن قضى على موته مع ذلك 5 أيام دون أن يأتي أحد. الفصل الثاني. في ذلك الوقت، أي منذ سنة تماما، كنت أساهم في تحرير بعض الصحف وأكتب مقالات قصيرة، وأؤمن إيمانا قاطعا بأنني سأتوصل إلى كتابة شيء عظيم جميل. كنت قد شرعت في كتابة رواية كبيرة. المهم في الأمر أن نتيجة ذلك كله هو أنني الآن في المستشفى، وأنني قد أموت عما قريب، وإذا كنت سأموت فلا معنى لكتابة يوميات. ولكن هذه السنة الأخيرة الشاقة من حياتي تعود إلى ذاكرتي رغم إرادتي بغير انقطاع، وأحب الآن أن أسجل كل شيء، ولولا أنني خلقت لنفسي هذا الشاغل لمت ضجرا وسأما فيما أعتقد. إن تلك المشاعر الماضية تقلقني إلى حد العذاب، العذاب الكاوي، فإذا جرى بها قلمي على الورق ترتبت وتطامنت وأصبحت أقل شبها بالهذيان منها الآن. وإن للكتابة نفسها قيمتها، فهي تهدئني وتقع بردا وسلاما على قلبي، وتوقظ عاداتي القديمة، عادات الكاتب، وتوجه ذكرياتي وأحلامي نحو العمل، نحو الفعل. أجل، إنها لفكرة حسنة هذه الفكرة. ثم إنني أستطيع أن أورث هذه الأوراق للخادم، إنه على الأقل سيلصقها حول النوافذ حين يضع أطر الشتاء. لقد بدأت قصتي من منتصفها، لا أدري لماذا، وإذا كنت أريد حقا أن أكتب فينبغي أن أبدأ من البداية. فهيا بنا إلى البداية، إن قصة حياتي التي سأرويها لن تكون طويلة. على كل حال، لم أولد هنا، إنما ولدت في مقاطعة هند البعيدة. يجب أن نفترض أن أهلي كانوا أناسا محترمين، إلا أنهم تركوني يتيما منذ الطفولة، فنشأت في بيت نيكولا سيرجيتش أخمانيف، وهو رجل من صغار الملاكين كفلني بدافع الشفقة. ولم يكن له من الأولاد إلا ابنة وحيدة وهي ناتاشا، تصغرني ب3 سنين، فنشأنا معا كما ينشأ أخوان. آه يا طفولتي العزيزة، ما أبلها أن أتحسر عليك وأنا في 25 من العمر، وأن لا أحتفظ منك قبيل موتي إلا بذكرى تفيض حماسة وحرارة واحتراما. كانت الشمس في تلك الأيام مشرقة متألقة، تختلف عن شمس بطرسبرغ، وكانت قلوبنا الصغيرة تخفق بكثير من الحمية والنشوة والفرح. وفي تلك الأيام كانت تحيط بنا من حولنا حقول وغابات لا كتل من أحجار ميتة كالتي تحيط بنا اليوم. ما أجمل حديقة فاسيلوفسكوثي التي كان نيكولا سيرجيتش مديرها. في تلك الحديقة كنا نتنزه أنا وناتاشا، وكانت هناك بعد الحديقة غابة كبيرة رطبة تهنى فيها ذات يوم من أيام الطفولة. ما أجمل ذلك العهد، ما أروعه. كانت الحياة تكشف لنا عن نفسها لأول مرة، فتانة ساحرة، وكانت روحنا تمتلئ نشوة بمعرفتها. لكأن وراء كل شجرة وكل دغل كائنا يحيا حياة مجهولة. كان هذا العالم الخيالي يختلط في ذهننا بالعالم الواقعي، حتى إذا تكاثف ضباب المساء في الوديان العميقة وغلف الأدغال بخصولات بيضاء كالسبانخ والتصق بأغوار وادينا الكبير، كنا أنا وناتاشا نلقي على الوهدة نظرات مستطلعة خائفة، وقد أمسك كل منا بيد الآخر نتوقع أن ينجبس منه أحد على حين غرة، ينادينا من قلب الضباب في قرارة الوادي. وكانت حكايات خادمنا العجوز تصبح في نظرنا هي الحقيقة عينها. في ذات مرة بعد مدة طويلة من ذلك، تذكرت ناتاشا أننا وجدنا في أحد الأيام كتاب قراءة الطفل، فهربنا فورا إلى الحديقة من ناحية الغدير، وجلسنا على مقعدنا المفضل الذي كان يقع تحت شجرة كثيفة من أشجار جميس، وبدأنا هناك نقرأ أسطورة ألفونسو وداليندا. حتى الآن لا أستطيع أن أتذكر تلك الحكاية دون أن تقوم في نفسي ثورة داخلية غريبة. وحين ذكرت ناتاشا بعد ذلك بسنين بالسطرين الأولين من هذه الحكاية، ولد ألفونس بطل القصة في البرتغال، أما أبوه دون رامير إلى آخره، كنت أنفجر باكيا. لا شك أن ذلك بدأ مضحكا إلى أبعد الحدود، ولعل هذا هو الذي جعل ناتاشا تبتسم لحماسة تلك ابتسامة غريبة جدا، على أن ناتاشا ما لبثت أن أبت إلى نفسها أذكر ذلك، وأخذت هي ذاتها تذكرني بالماضي رجاة أن تواسيني، حتى إنها شعرت بالتأثر هي الأخرى. كانت ليلة رائعة، واليوم الذي أرسلت فيه إلى مدرسة داخلية في مركز المقاطعة، يا إلهي ما أكثر ما بكيت في ذلك اليوم. ثم فراقنا الأخير، يوم ودعت فاسيلوفسكوثي الوداع الأخير. كنت قد أنهيت دراستي في المدرسة الداخلية، وكنت ذاهبا إلى بطرسبرغ لأدخل الجامعة. كنت يومئذ في 17 من عمري، وكانت هي في 15. تقول ناتاشا إنني كنت يومئذ من الخراقة بحيث لا يسع من يراني إلا أن يضحك. وفي لحظة الوداع مضيت بها إلى ركن بعيد لأفضي إليها بأمر خطير إلى أقصى حدود الخطورة، إلا أن لساني جمد على حين غرة وخرس واعتراني ارتباك. إنها تتذكر أنني كنت في اضطراب عظيم، واضح أن الحديث لم يبدأ. كنت لا أدري ماذا أقول، ولعلها ما كان لها أن تفهم ما أقول لو قلت شيئا، وأخذت أبكي بكاء مرا، وذهبت دون أن أنبس بكلمة، ولم نلتقي مرة أخرى إلا بعد ذلك بمدة طويلة في بطرسبرغ. فمنذ سنتين جاء أخمنيف العجوز إلى بطرسبرغ لبعض أمره، وكنت قد سرت في طريق الأدب منذ قليل. الفصل الثالث. كان نيكولاس جس أخمنيف سليل عائلة نبيلة، انهارت منذ زمن طويل، ولكنه ورث عن أبويه أرضا واسعة ومائة وخمسين نفسا، وفي 21 من عمره انتمى إلى سلاح الفرسان. كانت حياته تسير على أحسن حال، إلى أن اتفق في ذات مساء شقي بعد 6 سنين من الخدمة أن فقد في القمار كل ما يملك، فلم يجد سبيلا إلى النوم في ليلته كلها. وفي مساء اليوم التالي ظهر مرة أخرى في قاعة اللعب، وقامر على حصانه وهو آخر شيء بقي له فربح، وما فتأ يراهن مرة بعد مرة حتى استرد بعد نصف ساعة إحدى قراه، وهي قرية صغيرة تدعى أخمنيفيكا، عدد سكانها 50 نسمة في الإحصاء الأخير. فلما ربح هذه القرية توقف عن اللعب، حتى إذ جاء الغد طلب إحالته على المعاش، وهكذا فقد 100 نفس بلا رجعة. وبعد شهرين أحيل على المعاش برتبة ملازم أول، فمضى إلى قريته الصغيرة ولم يتحدث منذ ذلك اليوم خلال حياته كلها عن تلك الخسارة التي مني بها في اللعب. وكان قادرا رغم ما عرف عنه من طيب القلب أن يتشاجر مع كل من تسول له نفسه التحدث عن تلك الخسارة. وفي قريته انصرف إلى إدارة أملاكه في همة ونشاط، حتى إذا بلغ 35 من عمره تزوج فتاة نبيلة فقيرة هي أنا أندرفينا خوميلوف، التي لم تكن تملك أي بائنة، ولكنها تلقت تعليمها في مدرسة نبيلة بمركز المقاطعة، هي مدرسة مونروفيش، وكانت تتباهى طوال حياتها بأنها تربت في تلك المدرسة، رغم أنه ما كان لأحد أن يعرف ماذا كانت تلك التربية على وجه الدقة. وبرهن نيكولاس ريجيتش على أنه مدير ممتاز، فكان المالكون من جيرانه يتعلمون منه كيف تدار الأملاك، وكانت قد انقضت على ذلك سنون طويلة، ووصل من بطرسبرغ فجأة على الأرض المجاورة لأرضه إلى قرية فاسرفسكوني التي بلغ عدد سكانها 900 نسمة، صاحبها الأمير بطرس ألكسندروفيتش فاسيلفسكي، فأثار وصوله جلبة كبيرة في جميع الأراضي المجاورة. كان الأمير ما يزال شابا وإن لم يكن في ريعان الشباب، وكان في رتبة عالية على صلات بالمقامات العليا. كان رجلا جميلا وغنيا، وكان بعد هذا كله أرمل، وهذا أمر يهم سيدات المنطقة وفتياتها كثيرا من غير شك. وتناقل الناس حديث الحفاوة البالغة التي استقبله بها حاكم المنطقة وهو يمت إليه ببعض القربة، وقالوا إنه من لطفه ورقته قد التفت يحيي جميع سيدات القرية إلى آخره. وصفوة القول إن الأمير كان من ألمع شخصيات المجتمع الراقي في بطرسبرغ، هذه الشخصيات التي كلما تظهر في الأقاليم والتي إذا جاءت إلى الأقاليم أحدث مجيئها جلبة وكثيرا من الاهتمام. على أن الأمير لم يكن في الواقع لطيفا رقيق الحاشية، ولا سيما مع أولئك الذين ليس في حاجة إليهم والذين يرى أنهم دونه ولو بقليل، حتى إنه لم يتنازل أن يتعرف إلى جيرانه من الملاكين، وسرعان ما نشأ عن ذلك أن أصبح له أعداء كثيرون. وما أشد ما دهش الناس عندما زار فجأة نيكولا سوجيتش، والواقع أن نيكولا سوجيتش هو من أقرب جيرانه إليه. استقبل الأمير في منزل أخمينيف استقبالا حافلا، وافتتن به الزوجان كلاهما، وخاصة أن أندرفينا التي تحمست لزيارته كثيرا، وما هي إلا مدة يسيرة حتى أصبح الأمير من أصدقائهما الحميمين. فكان يأتي لزيارتهما كل يوم ويدعوهما إلى منزله ويروي لهما النوادر والملح ويعزف على البيانو السيء الذي يملكانه. ودهش الزوجان أشد الدهشة، كيف يمكن أن يقال عن رجل مثله رقيق الحاشية لطيف محبب أنه صالف متعجرف قاس أناني كما كان يجمع على ادعاء ذلك كل الجيران؟ يجب أن نعتقد على كل حال أن الأمير قد استلطف نيكولا سوجيتش، هذا الرجل الغر البسيط المستقيم النزيه النبيل، ثم إن كل شيء قد اتضح بعد ذلك. لقد جاء الأمير إلى فاسيلفسكوني لكي يطرد وكيله، وهو رجل ألماني مستهتر طماع، صاحب نظريات في الزراعة، وشعر أبيض جليل محترم، ونظارتين وأنف أقتى، ولكنه رغم كل هذه المزايا كان يسرق بلا حياء ولا اعتدال، وكان فوق ذلك قد قتل بالجلد عدة فلاحين. وقد عرف إيفان كارلوفيتش أخيرا على حقيقته، فأخذ يتعاظم ويتحدث عن الأمانة الألمانية، ومع ذلك لم يسعى الأمير إلا أن يطرده، بل لقد طرده شر طرده. وكان الأمير في حاجة إلى وكيل، فوقع اختياره على نيكولا سوجيتش، وهو مدير ممتاز وأشرف الناس طرأا ما في ذلك شك. ولعل الأمير كان يتمنى كثيرا أن يتقدم نيكولا سوجيتش من تلقاء نفسه فيقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمير، إلا أن هذا لم يقع. وفي ذات صباح تقدم الأمير بهذا العرض وفي كثير من الاحترام والمودة، فرفض أخمينيف في أول الأمر، إلا أن ضخامة الراتب قد أغرت أن أندرفينا، كما أن الأمير قد ضاعف لطفه ورقته وتودده، فبدد ذلك تردد أخمينيف، وبلغ الأمير هدفه. يجب أن نعتقد أن الأمير يعرف الناس خير معرفة، وقد أدرك حق الإدراك خلال هذه الفترة القصيرة التي انعقدت فيها الصلات بينه وبين أسرة أخمينيف أنه إزاء رجل ممتاز، وفهم أن عليه أن يستميل أخمينيف بمظاهر المودة والصداقة وأن يشده إليه من القلب، وإلا فليس للمال وزن لدى أخمينيف. ثم إن الأمير في حاجة إلى وكيل يستطيع أن يثق به ثقة عمياء وأن يطمئن إليه اطمئنانا مطلقا إلى الأبد، حتى لا يحتاج إلى وضع قدميه مرة أخرى في فاسيلفسكوني. فعلى هذا انعقدت نيته، وقد بلغ من افتتان أخمينيف به أن هذا الأخير قد آمن حقا بصداقته. إن نيكولا سوجيتش واحد من أولئك الرجال الممتازين الحالمين السذج الذين تعج بهم بلادنا روسيا، أولئك الرجال الطيبين الذين متى أحبوا أحدا يعلم الله لماذا محضوه الحب خالصا ونذروا أنفسهم له ومضوا في تعلقهم به أحيانا إلى حد يبعث على الضحك. وانقضت على ذلك سنون، وازدهرت أملاك الأمير ازدهارا عظيما، وظلت علاقات المالك بوكيله صافية لم يعكرها أحد من الطرفين، ولكنها كانت تقتصر على مراسلات عادية جافة تتعلق بالأعمال، وكان الأمير لا يتدخل في أمور الإدارة التي تولاها نيكولاس جيتش، غير أنه كان يزدي إليه أحيانا ببعض النصائح، فكانت هذه النصائح تلقى من نيكولاس جيتش الدهشة والإعجاب لما تشتمل عليه من روح عملية واقعية. كان واضحا أن الأمير لا يكره النفقات الكثيرة فحسب، بل يعرف كذلك كيف يحصل المال، ويعرف من أين توكل الكتف. وبعد 5 سنين أو 6 من زيارته فاسفلسكوني، أرسل إلى نيكولاس جيتش وكالة تخوله شراء أرض ممتازة من هذه المنطقة نفسها، يسكنها 400 نفس، وطار لب نيكولاس جيتش فرحا، لقد كان يتابع نجاح الأمير وتقدمه كأنه أخوه. إلا أن فرحته بلغت أقصاها، حيث بعث إليه الأمير ذات يوم ببرهان جديد رائع على ثقته به، وإليكم كيف تم ذلك؟ غير أنني أرى أنه لا مندوحة لي من ذكر بعض خصائص حياة هذا الأمير فالكوفسكي، الذي هو إحدى الشخصيات الرئيسية في قصتي هذه.